الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في المبحث الرابع في المسألة الثالثة في القول الثاني، وخلاصة قول زيد رضي الله عنه أنه إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فإن الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال، وإن كان معهم صاحب فرض أعطي الجد الأحظ له من مقاسمة الإخوة فيما بقي، أو أخذ ثلث ما بقي، أو أخذ سدس جميع المال. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث الجد مع الإخوة، وذكر لنا أن هناك مذهبان، قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعدد من الصحابة معه أن الجد يسقط الإخوة، وأن الجد بمنزلة الأب كما أن ابن الابن بمنزلة الابن، وهذا المذهب واضح وجلي. فإذا وجد جد فلا يرث معه إخوة ولا أخوات. القول الثاني أن الإخوة والأخوات يرثون مع الجد، على اختلاف بين القائلين بميراث الإخوة مع الجد في كيفية توريثهم. وتقدم لنا أن الصحابة رضي الله عنهم القائلين بتوريث الإخوة مع الجد اختلفوا في صفة توريثهم، وتقدم لنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والآن نأخذ إن شاء الله قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه، وبعده قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هؤلاء من خيار الصحابة رضي الله عنهم، واختلفوا في بعض المسائل ولم يتنافروا، وإنما لكل مأخذه. وتقدم لنا خلاصة قول علي رضي الله عنه أنه إن كان مع الجد أخوات أخذنا فروضهن، يعني كأن يكن أخت شقيقة وأخت لأب، أو أخوات شقيقات، أخذنا فروضهن والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك عن السدس فيفرض له السدس. كان يكون معهم أصحاب فرض آخرين فما يبقى سدس فيفرض للجد السدس، وإن كانت أخت لأبوين وإخوة لأب أخذت الأخت فرضها والباقي يتقاسمه الإخوة والجد إلا أن تنقصه المقاسمة عن السدس فيفرض له، وإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس. يعني إذا كان سيأتيه بالمقاسمة السدس فأكثر يقاسمهم، وإن كان السدس فقط أخذه، وإن كان أقل من السدس فرض له السدس. وإن كان معه إخوة لأبوين وإخوة لأب سقط الإخوة لأب ولم يدخلوا في المقاسمة فيما بقي، ولم يدخلوا في المقاسمة، وإن انفرد الإخوة لأب معه قاموا مقام الإخوة لأبوين. هذا خلاصة قول علي رضي الله عنه، والآن في خلاصة قول زيد رضي الله عنه. وخلاصة قول زيد هو ما درسناه سابقا، لأن صاحب عدة الباحث والفوائد الجلية والرائد كلهم أخذوا بقول زيد ابن ثابت رضي الله عنه. وخلاصة قول زيد أنه إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فإن الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال، يخير بين المقاسمة وبين ثلث المال. ما مع الإخوة أحد وارث غير الجد فيقال للجد ماذا تختار، ثلث المال أم المقاسمة؟ فإذا كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، وإن كانوا مثليه استوى له المقاسمة والثلث، وإن كانوا أكثر من مثليه فالثلث أحظ له، وإن كان معهم صاحب فرض ما يصفي له الثلث، لأن صاحب الفرض أخذ نصيبه، فيخير الجد بين المقاسمة وبين ثلث الباقي وبين السدس. فإن كانت المقاسمة أحظ له قاسم، وإن كان ثلث الباقي أحظ له أخذ ثلث الباقي، وإن كان سدس المال أحظ له أخذ سدس المال. إيضاح هذا بالأمثلة. هلك هالك عن جدة وجد وأخ شقيق، اقسم جدة وجد وأخ شقيق واتق الله فيهم، وإن استنصحك الجد فانصح له لا تغشه. نعم. من كم؟ من ستة. للجدة السدس والباقي خمسة، بقي خمسة بين الجد والأخ الشقيق. أتاك الجد يستشيرك فيقول لك ماذا تختار لي، ثلث الباقي أم السدس أم المقاسمة؟ نقول لك المقاسمة خير لك، لأنك إذا أخذت قاسمت أخذت اثنين ونصف من ستة، وإذا أخذت ثلث الباقي أخذت اثنين إلا ثلث من ستة، وإذا أخذت السدس أخذت واحد من ستة، فالمقاسمة حينئذ أحظ له. مسألة أخرى، هالك عن جدة وجد وأربعة إخوة أشقاء. جدة وجد وأربعة إخوة أشقاء، وجاءك يستشيرك ماذا تنصحني، ثلث الباقي أم السدس أم المقاسمة؟ لا شك المقاسمة ليست أحظ له لأنهم أربعة وهو واحد، والسدس ليس بأحظ له لأنه سيأخذ من ستة، وإنما الأحظ له ثلث الباقي، فالباقي خمسة سيأخذ ثلثها تضرب في ثلاثة ليخرج لها الثلث، فللجدة واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة والجد ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، يأخذ هو خمسة والباقي للإخوة. هلك هالك عن جدة وجد وأخوين شقيقين مثل ما تقدم. المسألة من ستة، للجدة واحد، ويبقى معنا خمسة. نخير الجد بين المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. يقول أريد المقاسمة لأنه سيأخذ ثلث الخمسة، وثلث الباقي سيأخذ ثلث الخمسة، يستوي له الأمران، والسدس ليس بالأحظ له. فخلاصة قول زيد رضي الله عنه أن الجد يقاسم الإخ، يخير بين ثلث المال أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض خير بين المقاسمة والسدس وثلث الباقي، وهو بحسب من يشاركه، أحيانا يكون الأحظ له ثلث الباقي، وأحيانا يكون له المقاسمة أحظ له، وأحيانا يأخذ السدس، وأحيانا تستوي له الثلاثة الأمور كما مر علينا، له يأخذ السدس بالمقاسمة، ويأخذ السدس بثلث الباقي، ويأخذ السدس بفرضه له، كان يكون معهم زوج. هلك هالك عن زوج وجد وأخوين شقيقين. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، بقي معنا ثلاثة. يقول الجد اختر، يقول كم تعطوني أخذت السدس؟ نقول واحد. نقول إذا أخذت ثلث الباقي أعطيناك واحد، وإذا أخذت وإذا قاسمت أخذت واحد. هو نعم اقرأ. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يقول كقول علي رضي الله عنه إذا كان مع الجد أخوات فقط، فإن كان معه إخوة فقط فإنه يقاسمهم إلى الثلث، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض في الحالتين، فإن كان معهم صاحب فرض فإنه يقول كقول زيد بإعطاء الجد الأحظ له من المقاسمة للإخوة فيما بقي بعد الفرض، أو إعطائه الثلث الباقي أو سدس جميع المال. وبقول كل واحد أخذ جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين قول زيد وقول علي رضي الله عنهما، يقول: إن كان مع الجد أخوات، سواء كنا شقائق أو واحدة شقيقة واحدة لأب أو مجموعة لأب، فإنهن يأخذن فرضهن والباقي يكون للجد. إن كان معه إخوة فقط فإنه يقاسمهم إلى الثلث. إذا كان معه أخوات يأخذن فرضهن، لأنهم يقولون إن فرضهن مذكور في كتاب الله. إن كان له وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فيقول: إذا كان معه أخوات فقط أخذنا فرضهن في كتاب الله، وإن كان معه إخوة وأخوات فإنه يخير أو يعطى الثلث، يقاسمهم إلى الثلث. يخير: إذا كان الثلث أكثر فإنه يأخذ الثلث، وإذا كان المقاسمة أكثر فإنه يقاسم ويخير بلا حظ له. هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض. فإن كان معهم صاحب فرض فقد أخذ بقول زيد رضي الله عنه، يخير بين ثلاثة الأمور: المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس. اقسم على رأي ابن مسعود رضي الله عنه: هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين. زوجة وجد وأخوين شقيقين. المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وبقي ثلاثة. يخير الجد بين ثلث الباقي كم يكون له؟ واحد، أو بين مقاسمة الأخوين كم يكون له؟ واحد، أو أخذ السدس سدس المال كم يكون له؟ واحد. لا، يكون له الربع، ما له ما يريد السدس، لأنه لو أخذ السدس أخذ أقل، وإنما يخير بين المقاسمة وثلث الباقي. هلك هالك عن زوج وأخ لأب وجد، على مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول زيد في هذا المسألة. نعم، زوج وجد وأخ لأب، المسألة من اثنين إذا اختصرتها: للزوج النص واحد، وللجد والأخ لأب واحد. يخير الجد بين ثلث الباقي سيأخذ واحد إلا ثلث، بين المقاسمة سيأخذ واحد، بين السدس أقل من هذا، إذن يكون الباقي واحد للجد والأخ. تضرب المسألة اثنين في أربعة بثمان، اثنين في ستة، اثنين في اثنين بأربعة: للزوج اثنان وللجد واثنان، وللجد واحد، وللأخ لأب واحد. اقسم: هلك هالك عن أم وأخوين لأب وجد. عن أم وأخوين لأب وجد، المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للأخوين لأب والجد. خير الجد بين الثلث ثلث الباقي وبين المقاسمة وبين سدس المال، سيختار المقاسمة، خير له، لأنهم مثليه، ما تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي، والسدس أقل من هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.